هؤلاء مرؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يد الملك مثلا أو حين يشرع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك، قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين كما قال الله تعالى يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان وهل الذين يسمعون مثلهم، يعني الإنسان مثلا يقرأ القرآن يشرب القراءة يحسن القراءة يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأ، هل يكون مثل الذين يرائي الذين يرؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. المعنى من سمع فرحه الله وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس ليمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. الإنسان الذي يرائي الناس أو يسمع الناس سوف يفتح الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا. الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون، أن يمنعون ما يجب فعله من المواعين وهي الأواني، يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية يقول أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب به، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك. هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين، قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوت وصير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوت وصير. مثال ذلك إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له واجب يحتم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية لأنه هو سبب نفسه ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول أعطني ثوبا أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب علينا أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافق دون الأعيان؟ كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام فإن لم تطعمه هلك، هل يجب عليك أن تطعمه؟ لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ على بعض أهل العلم يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام، وقال آخرون لا يجب لأن يطعمه في هذه الحال واجب عليك من عند الله. وهذا قول هو الراجح أنه ليس له حظ، لأن إنقاذ الواقع في هلكه واجب، ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. أي في المسألة الثانية جاءك إنسان مضطر إلى إلى إلى ثوب خوفا من البرد فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول لا يجب. الصحيح أنه لا يجب عليه أجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملك، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا قول هو الصحيح. وفي هذا الكلام على هذه السورة، يجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو من اتصف بهذه الصفات أو لا. إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها